نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وأسأل الله الجميع التوفيق والقبول والتسديد إذا سمع مجيب. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة فيها بعض الطول، أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب الله أجركم، لدي سؤالان أتمنى من فضيلتكم الإجابة عليهما. أولا، سؤال متعلق بالتجارة. يقول سؤالي: إذا كان لدي عمولة ثابتة على سلعة من أرباحها عن سعرها الأصلي، وحصل تخفيض مؤقت من مصدر اقتنائي لهذه السلعة، فهل يجوز لي إبقاء سعر السلعة وعمولتي الثابتة، أم يعد هذا من الغش ويجب علي تخفيض السعر كما أخذته في تلك الفترة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقبل خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال تقول إنه لديك عمولة ثابتة على سلعة من أرباحها على سعرها الأصلي، وحصل تخفيض مؤقت من مصدر اقتناء هذه السلعة، فهل يجوز إبقاء سعر السلعة والعمولة الثابتة، أم يعد من الغش إلى آخره؟ هذا يختلف. إذا كنت وكيلا لمن يعني يوزع هذه السلعة، إذا كنت وكيلا فلا يجوز، لا يجوز لك أن تغير في سواء في التخفيض أو في السعر أو في العمولة إلى آخره. أما إذا كنت لست وكيلا، إنما اشتريتها ولكن تغيرت الأسعار في الأسواق، فهذا الأمر في هذا واسع، ما في إشكال، لكن أيضا عليك أن ترفق بالمسلمين ولا تغلي الأسعار عليهم، وإنما تجتهد في أن يعني تجلب الخير لهم وأن ترفق بهم وأن يعني تسهل الأسعار عليهم، ولك أن تربح، ولا شك طبعا من حقك أن تربح. أما إذا كنت وكيلا فلا يجوز، تلتزم ب المصدر أو بحال من وكلك. أما إذا كنت لست وكيلا وإن مالك ملكا تاما فنعم، فلك أن تتصرف، لكن كما قلنا مع مراعاة مصالح المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أما سؤالي الآخر فهو عن كوني أشعر بتبلد وفتور عظيم تجاه الدنيا، وكأنني لا أملك أدنى مشكلة إن علمت أنني سأترك الدنيا في وقت قريب. يقول: فمع كثرة المنكرات وما نراه من الدنيا اليوم، أصبح قلبي تجاهها متبلدا، ولا أملك أدنى تعلق عاطفي بها، أعمل لها بالطبع وأتوكل على الله، لكنني أشتاق لرؤية الله وللصالحين مع خوفي من أعمالي السيئة وتقصيري العظيم مع الله. لكن سؤالي هو: هل من الجيد شعوري هكذا تجاه الدنيا؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى هذا أيضا التصوير لحالك. أولا، معلوم أن الإسلام هو إسلام دين ودنيا، للدين والدنيا، والدنيا هي دار الأمل، و مزرعة للآخرة كما هو معلوم. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمسلمون يقولون في الدعاء القرآني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالدين ديننا شامل كامل لعمارة الدين والدنيا والآخرة. وأيضا كما أن لله حقوقا أيضا بفضله ومنه جعل للعبد حقوقا. ولهذا قد يكون أيضا حديث سلمان مع أخيه أبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني زائرك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو التوازن. أما يعني أن, أن, أن ترى الدنيا بعين الزهد وبعين الصغر هذا جيد لا إشكال فيه، لكن لا يكون على حساب أن تقصر سواء في حق نفسك أو في حق غيرك. من يلزمك حقه من زوجة ومن أولاد ومن جيران كلها لهم حقوق، والمسلم عموما له حق. فما دام أنك تؤدي هذه الحقوق وتعرف يعني مكانتها وتؤديها على وجهها فلو في هذا واسع، فالزهد في الدنيا لا شك أنه يعني أمر حسن. وعندنا الزهد وعندنا الورع. الورع هو ترك المحرم وترك المشتبه وترك ما يضر الآخرة، هذا الورع، تترك المحرم والمشتبه وما يضر في الآخرة. الزهد لا، الزهد تترك المباح الذي لا ينفع في الآخرة، ولو فعلته لا حرج عليك، لو فعلته لا حرج لأنه مباح، لكنك تتركه يعني إيثارا لأمور الآخرة على أمور الدنيا. هذا حسن، هذا هو الزهد. الزهد في القلب بمعنى قد يكون غني وهو زاهد وفقير وليس بزاهد، لأن الغني غناه في يده أما قلبه لا، الدنيا مطلقها، وإنما يؤدي حق الله عز وجل ويتمتع في الدنيا لكن قلبه لم تدخل الدنيا. والفقير هذا أحيانا قد يكون ما عنده شيء من المال لكنه متعلق بالدنيا تعلقا شديدا. فإذا المقصود هو أن تعلم ما دام أنك تؤدي الحقوق وخاصة حتى حق على نفسك وعلى أهلك وعلى زوجك وعلى أولادك وعلى المسلمين وعلى الجيران، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو أحمد يقول أنا مقيم سوداني في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي حوالي 5 سنوات في السعودية، أسأل فضيلة الشيخ عن زكاة الراتب. نحن المغتربين كعادتنا نقوم بادخار جزء من راتب لشراء منزل أو خلافه في بلدنا الأم عند العودة من الاغتراب. أسأل عن هذا المبلغ المدخر، هل عليه زكاة؟ وأسمع عن نصاب الراتب، ما هو نصاب الراتب؟ علما بأننا نحن المغتربين عند عودتنا لوطننا تلزمنا الدولة بدفع زكاة وضريبة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء حتى لا نقع في المحظور، مع شكرنا وتقديرنا لكم. أبو أحمد مقيم في المملكة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت في السؤال، سؤالك واضح وجيد. الراتب في ذاته زكاته إذا اجتمع ما اجتمع وحاله الحول. أما لو أن الإنسان يصرف الراتب في شهره أو أنه يأتي الحول وليس عنده شيء لا زكاة فيه. لكن أنت تقول لا، أنكم يعني تدخرون من الراتب لشراء المنزل، هذا المال المدخر فيه زكاة، هذا المال المدخر فيه زكاة. فإذا حال الحول فتنظر كم هو وكم الزكاة الواجبة فيه، طبعا 2.5% 2.5% فتخرج الزكاة. إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة فإن هذا يكفي. إذا كانت الدولة تأخذ الزكاة زكاة كاملة بمعنى، وأنتم صادقون حينما تحطون المقدار الصحيح، فإن هذا يكفي. الدولة إذا أخذت الزكاة يكفي. أما إذا أعطيتم بعض الشيء مثلا وكتمتم أو شيء، فإن عليكم أن تخرجوا الزكاة كاملة، بمعنى تكملون المبلغ الذي كتمتموه عن الدولة. وهذا لا يجوز طبعا، إنه ينبغي ما دام طلبها الإمام تعطيها الإمام، ما في إشكال، وتبرأ ذمة.